السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب المبارك العظيم الذي من أصول أهل السنة والجماعة، الذي يؤسس ويقاعد ويرد على المخالف في هذه الأبواب العظيمة، أبواب الأسماء والصفات، وسيأتي معنا أبواب وسطية الأمة في الإيمان وفي القدر وفي الوعد والوعيد وغير ذلك، والكلام أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. كل هذه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الشيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا كتب هذا الكتاب وقاعد لنا وأصول أهل السنة والجماعة في هذه المباحث المهمة. ذلك هذه من الكتب الوسطية، من أهم الكتب التي تدرس في العقيدة، التي فيها تأصيل وتأسيس وتقعيد لعقيدة أهل السنة والجماعة. صلى الله عز وجل يسر لنا مدرسة هذا الكتاب، وأن ينفعنا بما نتعلمه، وأن يجعلنا نعمل به. فوقفنا عند قول أو ذكر المؤلف لقوله تعالى، لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، دخلنا في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله صلى الله عليه وسلم أنهما رب السماوات السبع، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة، أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا الذكر العظيم الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من أنواع التوسل إلى الله عز وجل. أولا، التوسل فيه بأسماء الله عز وجل، وفي هذه الآية فيها ذكر الأربع أسماء من أسماء الله عز وجل، وأكثر أيضا، ممكن من رب هذا الاسم أيضا، لكن فيه التوسل بأسمائه، في ذكر عظم مخلوقاته وأفعاله وأثاره عز وجل. وفيه توسل النبي صلى الله عليه وسلم أولا بربوبيته، قال اللهم رب السماوات السبع ورب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. فهنا توسل بالخاص ثم بالعام، إنه قال اللهم رب السماوات السبع والأرض، هذا خاص، الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وهذا فيه أيضا ذكر مخلوقات عظيمة لله عز وجل، فالسماوات السبع والأرض العرش العظيم أعظم مخلوقات الله عز وجل. ثم قال ربنا ورب كل شيء، ذكر كل شيء أي العموم، ذكر توسل بالخاص ثم توسل بالعام بعد ذلك لإثبات عمومية ربوبية الله عز وجل، وأنه توسع أولا بمخلوقات بأنه رب هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل. وهذا من من من من من عظيم التوسع، يعني أن يذكر الخاص ثم يذكر العام فيه ما فيه من التأكيد على عظم ربوبية الله عز وجل. قال فالق الحب والنوى، وفالق الحب وهي مخرج الحب والنوى أو مخرج الزرع والشجر من الحب والنوى، الحب في الزرع والنوى في الشجر، هذه من دلالة أيضا وأثار ربوبية الله عز وجل، لأن لا أحد يستطيع أن يخرج الزرع من الحب أو ينبت أو يخرج الشجر من النوى إلا الله عز وجل. فهذه ما فيها من انتقاء لعظم وقدرة الله عز وجل، وأن هذه من المعجزات، فلا أحد من البشر يستطيع خلق السماوات والأرض أو العرش العظيم أو يخلق ينبت من الحب زرعا أو يخرج من النوى شجرة. ثم قال أيضا منزل التوراة والإنجيل والقرآن، قال منزل، وهذه دلالة على أن التوراة والإنجيل والقرآن هذه طبعا أنزلهم الله عز وجل، وقد جاءت الأدلة بذلك، إن أنزلنا التوراة في هدى ونور، قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. كل هذه آيات تبين إنزال الله عز وجل على الترتيب الذي ذكره أيضا، وأنزل التوراة لموسى عليه السلام والإنجيل لعيسى والقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كتب أنزلها الله عز وجل. وهنا لو نظرنا توسل من النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل اللهم رب، اللهم الله ورب، هذه ربوبية. فذكر أيضا المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وربها والكتب التي أنزلها الله عز وجل، ثم قال أعوذ بك من شر النفس، وفيها أيضا الاستعاذة، التوسل ثم الاستعاذة، والاستعاذة تكون بالله كما أن التوسل لا يكون إلا بالله، كذلك الاستعاذة لا تكون إلا بالله، إلا أن يستعيذ بحي قادر حاضر من المخلوقات، لكن نقول الاستعادة والأعوذ بك من شر نفسي هي يلجأ إلى الله عز وجل، والاستعادة هي دفع الضر، يدفع الضر الذي يصيب المرء من شرور الأنفس، لكن النفس إما تكون نفس فيها الخير وتدعو الإنسان إلى الخير وهي النفس المطمئنة وتعينه على الطاعة، أو تقول النفس الشريرة التي تدعو إلى المعاصي والذنوب والعياذ بالله، والتي فيها من الشرور التي تستقى من الشيطان. ولذلك الإنسان يستعيذ من شر نفسه الذي تأمره بالشر، تأمره بالمعصية، تأمره بغير ذلك، وهذا نوع آخر الشر، النفس، النفس المطمئنة والنفس الشريرة. وذكرت أيضا النفس اللوامة في القرآن، فالأقصر بالنفس اللوامة، وراجع في ذلك أن النفس اللوامة مما لا تلوم المرء، قد تكون لوامة في الخير وقد تكون لوامة في الشر. لوامة في الخير أي تلوم المرء إذا قصر في الطاعة، وهذا من علامات الإيمان، إذا المرء قصر في طاعة الله أو لم يفعل الفرائض أو الواجبات أو غير ذلك، أو حتى على درجات الإيمان يفعل المستحبات، تجد النفس تلومه على أنه قصر في ذلك، هذا علامة الخير. والنفس اللوامة الأخرى التي هي تلوم المرء عن أن يفعل المنكرات، وهذه كأنه الشيطان يوسوس له، أنت لم تفعل ذلك، لم تذهب بذلك، لم تنظر بذلك، لم تشرب ذلك، بل أنك فعلت طاعة، تلومه على فعل، على عدم فعل الشر، وهذه لوامة بالسوء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أعوذ بك من شر نفسي، يستعيذ بالله عز وجل من شر النفس، وهذا أمر يحتاج إليه المرء، لأن النفس الشيطان يتخللها ويريد أن يبعدها عن الطاعة، فيحتاج المرء أنه يستعيذ بالله عز وجل أن ينجيه ويحميه ويحفظه من شرور الأنفس، سواء نفسه هو التي بين جنبيه في جسده أو نفوس الأنفس الأخرى بني آدم التي تعينه على الشر وغير ذلك. قال ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها. والله عز وجل خلق الدواب كلها، خلق كل شيء سبحانه، من دابة في الأرض إلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والله عز وجل هو الخالق كل شيء من هالدواب، أنت آخذ بنصيتها، المصية المقدمة مقدمة للشيء، ويعني ذلك تسحب الدواب عز وجل من الرأس تقال من هذا المكان. والدابة لها مسميات في العرف وفي الشرع وفي اللغة، الأصل عند أهل العرف أنها تطلق على ذوات الأربع، وإن كان في الشرع جائز منهم من يمشي على بطنه ومن يمشي على اثنين ومن يمشي على أربع، هذه كلها دواب، ولكن عرفا جاءت على الأربع. وعرفا أيضا في بعض البلاد كمصر يقصد بها عزكم الله الحمار الذي يركب وغير ذلك، فهذه أيضا تختص الأعراف هنا بحسب البلاد. قال ومن شر كل دابة أن تأخذ بنصيتها ثم بدأ في ذكر أربع أسماء لله عز وجل، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. هذه أربع أسماء لله عز وجل، الأول والآخر وهو الأربع. أسماء الأربع لو نظرنا في محاطة بالزمان، اسمان أزليان لله عز وجل فيهم أبدية لله عز وجل، الأول منتهاه في الزمان، في الزمان من جهة الأولية، يعني هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فالجهة الثانية من الزمان. إذن فإحاطة الزمان لله عز وجل أي ليس قبله شيء، لم يسبق ذات لله عز وجل، وهذه مهمة، ذات ولم تسبق، ولم يسبق صفات الله عز وجل صفات، لم يسبق أفعال الله عز وجل أفعال أحد آخر، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، الأول في ذاته، الأول في صفاته، الأول في أفعاله، ثم الآخر، أنت الآخر فليس بعدك شيء. طبعا هذا تفسير من سلم من آية الحديد، والأول والآخر والظاهر والباطن، وأعظم أنواع التفسير أن يأتي التفسير إما الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة. فهنا جاء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية الحديد، أنت الأول والأول والآخر والظاهر والباطن، هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول ليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. فهنا أخروية الله عز وجل، يعني هو آخر أبدي، آخر أبدي بذاته وصفاته وأفعاله، ليس بعده ذات، ليس بعده صفات، ليس بعده أفعال. فهذا إن دل على أن الله عز وجل محيط بجميع المخلوقات من جهة الزمان، وهو قبلها وبعدها صفاتا وأفعالا، الله عز وجل محيط بالزمان. طيب هذا فيه دلالة على إبطال من؟ إبطال قول من قال فيها مسألتان هنا. المسألة الأولى، أولا دلالة على أن أسماء الله عز وجل توقيفية، ويرد فيها على من قالوا بأن أسماء الله عز وجل محدثة أحدثها الخلق، لأن المعتزلة أيضا وبعضهم قالوا بأن الأسماء محدثة، يعني ممكن الإنسان أن يحدث أسماء لله عز وجل يسميه بما يريد، لأن عندهم الأسماء ملهاش معنى، أسماء دلالة على الذات، يعني ممكن واحد يكون اسمه محمد، فممكن الناس ينادوه أحمد، ممكن الناس ينادوه علي، وناس ممكن ينادوه مثلا عبد الله، وفي ناس هكذا ليه كنيات أو أسماء، فقالوا إذن ممكن، فلذلك يقولون أسماء لا محدثة، الخلق ينادون الله بما يريدون، لأنه معدوم الاسم ليس إلا بس فقط اسم، ليس فيه معنى حتى عند المعتزلة. فهنا يدل على أن أسماء الله عز وجل، من يقول بأن أسماء الله محدثة وأحدث الخلق هذا بطلان، لأنه هو الأول فكيف يحدثون له، هو الآخر كيف يحدثون له أسماء. ثانيا فيها رد على قول الفلاسفة الذين قالوا بأن الله قديم. مش الفلاسفة فقط، تجد الأشاعرة يقولون أن الله قديم. والصحيح أنه لو كان اسما فليس باسم، الاسم الصحيح نقول الله الأول، لكن لو كان إخبارا عن الله عز وجل هو قديم يجوز، من باب الإخبار يجوز، لكن من باب التساؤل الأسماء فلا يجوز، لأن الله عز وجل قال هو الأول وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبلك شيء. يبقى أردنا أن نسمي نقول الأول، لكن نخبر ممكن، لكن هو هذا الكلام بطلان على من يقولون من الفلاسفة بأن العالم قديم، العالم المنظور قديم أو أزلي، هذا قول الفلاسفة. يعني كل العالم الذي نراه الآن هو قديم، بل هو قديم من قدم الله، هذا كلام باطل. يجعلون وجود هذا العالم، أصل العالم، قديم كقدم الله، هذا خطأ، لأنه هو الأول ليس قبله شيء. لكن ممكن نقول أن جنس المخلوقات قديم، لكن الله يخلق متى شاء وكيفما شاء، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ليه؟ لأننا لما نقول الله هو الأول هو الآخر، فالأول هذا اسم وله صفة، قلنا أولية في الذات وفي الأسماء وفي الصفات وفي الأفعال، فآثار هذا الفعل لابد تظهر، من آثاره أفعاله. فلذلك نقول نعم جنس المخلوقات قديم، لأن لابد أن تظهر آثار اسم الله عز وجل في الخلق. فنقول الاسم من أسماء الله الأول يدل على أنه جل وعلا أول بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا بد لأسمائه بأن تظهر آثارها في الخلق، ولا بد لصفاته أن تظهر آثارها، ولا بد لأفعاله أن تظهر آثارها. فجنس ما تظهر فيه أسماء آثار أسماء الله وصفاته وأفعاله قديم، نعم، لكن ليس العالم بقديم. وهذا فارق قوي عند أهل السنة والجماعة، يقولون نعم الله هو الأول، ومن آثاره وأسمائه وصفاته وأفعاله أنه أفعاله قديمة، لكن أن العالم الذي نراه الآن السماوات والأرض والنجوم والأفلاك قديم، هذا باطل، لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وقدر مقادير الخلق قبل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى في وقت قبل أن يخلق فيها السماوات والأرض قدر أولا ثم خلق كما قلنا في مراتب القدر. إذن الجنس المخلوقات لا نعلم لها حد، لكن أن نقول أن وهذا هو الصحيح لأن الله هو الأول، لكن أن نقول بأن المخلوقات هذه التي نراها من كواكب ونجوم وأفلاك قديمة بقدم الله، هذا الكلام الباطل، وهذا يرد عليه أن الله أول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. قال أنت الظاهر ليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، هذا أيضا اسمان فيهما علو لله عز وجل، الأول والثاني قرب الله عز وجل. الظاهر يفيد علو الله عز وجل، والباطن يفيد قرب الله عز وجل. والأهل العلم بعضهم قالوا الظاهر يطلق منفردا، أما الباطن لا يطلق منفردا، يطلق مقرونا بالظاهر، لأن فيه كما سنبين في إحدى المعنيين معنى غير مقبول عند أهل السنة والجماعة، أخذه الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا إن الله في كل مكان. فأولا الظاهر هو العلو كما قال الإنسان ليس فوقه فوقك شيء، ففيه معنى العلو، علو بذات الله في أسماء الله في صفاته، إنه قال فليس فوقك شيء، والفوقية معناها العلو، وفوقية في كل شيء كما قلنا في الذات وفي الصفات وفي الأسماء. أما في الباطن قال فليس دونك شيء، ليس كدونك شيء، في إشكال. عند بعض هي ليس إشكال عند أهل السنة والجماعة، لكن أقول اللفظ يحتمل معنيان، يحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء، هذا معنى ليس دون ذاته شيء، أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء. الأولى فيها الإشكال، ليس دون ذاته شيء، تدل على أن جل أن الله عز وجل في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق. لذلك استدل بهذا المعنى المعتزلة والأشاعرة فقالوا الله في كل مكان، وكل من أراد أن ينفي الاستواء استدل بذلك أيضا، قال أنت وهو الباطل ليس دونه، ليس دونك شيء. طيب قلنا هذا الكلام وإن كان اللفظ يحتمله، لكن جاءت السنة، بل جاء الحديث، بل جاء الاسم الأول الظاهر ينفي هذا المعنى، لأن لما قال أنت الظاهر، قال نفسه أنت الظاهر، فأثبت الظهور وأثبت الفوقية، فإثبات أنه عالي مستوي على عرشه وأنه عالي على خلقه بذاته، فبطل هذا المعنى، بطل أن يكون البطون أنت الباطن بطون ذات، ليس بطون ذات، بل هو المقصود به البطول هو من جهة القرب والعلم والإحاطة، فيكون بطول في بعض الصفات. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك، قال الظاهر ليس فوق شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. يبقى هنا مقصود بليس دوني شيء يعني في الصفات، ما في أحد يداني لا في العلم، في إثبات العلوم إثبتنا بالظاهر، وأنت الباطل إثبتت هنا إثبات الدون هنا أو البطون في العلم والقرب والإحاطة. طب ليش قلنا؟ لأن المعنى الأول منتفي في اسم الله الظاهر الذي فيه العلوم، فتبقى لنا أن المعنى المقصود هنا الدون أو البطون، بطونية الله أنها في القرب والإحاطة والعلم بخلقه سبحانه وتعالى. لذلك قالوا يذكر الباطل مقرونا بالظاهر. ليش قلنا؟ عشان ينتفي عند من يقول معنى أن الباطل المقصود به الذات، فيذكر مع الظاهر ليبين أن الظاهر فيه العلو والباطن فيه العلم والقرب والمعية. يبقى ليس لله عز وجل ليس دونه شيء من جهة القرب، من جهة العلم، من جهة المعية، وهذا القرب قرب عام وقرب خاص، قرب عام لعباده ككل وقرب خاص لخاصة عباده، يعني قرب عام لجميع الخلق. النصوص بعد بيّنت أن الله عز وجل قريب في علمه وقدراته وغير ذلك من جميع الخلق، قال سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على الملائكة، من الملائكة من هم أقرب إلى حبل الوريد، والله خالق الملائكة سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا في حق الملائكة أيضا، هذا قرب عام، لأن الله قريب بعلمه وقدرته إحاطته بمعيته من كل ميت، بل أرسل جنوده من الملائكة يكونون قريبين أيضا. هنا قرب خاص وهو قربه من المطيعين من المؤمنين، كما قال جاءت في المرء إذا قام يصلي فلا يبصق عن يمينه ولا عن أمامه ولا عن يساره فإن الله قبل وجهه، هذا قرب أيضا مع علو الله عز وجل على عرشه، لكن هو قريب من المؤمنين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم ذكر المؤلف قال وقاله أي النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا فيه ما هذا الحديث في أيضا إثبات القرب لله عز وجل، لما قوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر كان في وادي ونزلوا في وادي فكل واحد افترق فراح كل واحد أراد أن يدعو الله فبدأوا في الدعاء فعلت الأصوات. فقال أربعوا يا الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا لما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طبعا فيه إثبات السمع والبصر تكلمنا عنه من قبل. فيه هنا القرب سميعا بصيرا قريبا. بل بين يسلم أن قرب الله عز وجل من الداعي متحقق أو متحقق. قال إنكم لا تدعون أصلا ولا تدعون سميعا بصيرا قريبا. بل بين بعد ذلك بأن هذا القرب أقرب ما لا يتصوره المرء، وهو أن القرب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لذلك على المرء إذا أراد أن يدعو الله عز وجل ليس كما يحدث كثيرا في بعض الأماكن سواء في الحج أو في العمرة أو أحيانا في بعض المساجد يرفع صوته بالدعاء فيشوش على الناس. هنا مثلا قال أربعوا على أنفسكم إن الله سميع بصير قريب. لكن أذكر أن سئل أبو بكر أنه كان يدعو يتناجى، فلما سئل قال إني أدعو سميعا بصيرا سميعا بصيرا قريبا، هو يسمعني ويجب أن يسمعني. بل بين الرسالة من القرب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وعنق الراحلة هذه تلازم، لأن عنق الراحلة بجانب الراكب، فلو ناجى المناجي بالهمس فإنه جل وعلا سيسمع النجوى، يسمع الدعاء الدعائي، وإذا نداه ورفع صوته بالدعاء فإن الله قريب أيضا منه يسمع دعاء. وفي قرب الخاص، هذا ممكن نقول أن هذا في قرب خاص من الداعين ومخاصة المؤمنين. وهنا أيضا مسألة لابد أن نفس النظر، لا منافاة بين قرب الله عز وجل وعلوه كما تكلمنا في المعية ممكن ستأتي. لا منافاة، كالقمر يصاحب المرء ومسافر وهو بعيد لكن ضوءه قريب. الشمس انظر إليها الآن في الصباح بعيدة جدا لكن هي قريبة من فوق رأسه في الضوء وفوق رأسه في الحرارة وغير ذلك. فلا منافاة بين القرب والعلوم، الشيء قد يكون بعيد قريب. الآن ممكن يكلم أحد في الهاتف أحد في أمريكا يسمعه ويتكلم معه بالساعات على الهاتف أو على النت، وهو أين؟ بعيد، سبحان الله بعيد لكنه قريب، يتكلم ويسأله ممكن طول الليل والنهار يتكلم معه كأنه جلس في الغرفة الثانية جنبه، ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا في خلق الله سبحانه وتعالى فلا يستعجب أن يظن غير ذلك بالله عز وجل. في هذا الحديث أيضا صفات ثبوتية وصفات منفية، هذا حديث مهم والله ممكن يرد على الجهمية أيضا. قال لأنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، نفى عن الله عز وجل ذلك أن الله غائب صم يعني لا يسمع حاشاه ذلك، وهذا الذي وقع فيه من الجهمية والمعتزلة لما نفوا الصفات، نفوا المعنى ونفوا الأسماء للإسم والصفة، فكأن المرء عندهم يعبد عدما لا يسمع ولا يبصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إذا من نفى عن الله عن السمع والبصر فهو يدعو أصما لا بصيرة غائما، هو يقول قريب. ففيه رد في هذا الحديث أيضا على الجهمية المعتبرة، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرة. ففي إثبات بأن الذي ينفي الصفات لا يدعو، لذلك قال أهل العلم الجهمية تعبدون عدما، أنتم تعبدون عدما، فررتم من التشبيه بالخلق وقعتم في أنكم تعبدون عدما ليس له صفات. فالحديث فيه نفي الصفات السلبية أو المنفية عن الله عز وجل وإثبات الصفات الثبوتية لله عز وجل بضابط ليس كمثله شيء هو السميع البصير. في أيضا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء لا يحتاج إذا أراد أن يدعو أن كما قلنا أن يعني يرفع هذا الصوت العالي، بل فيه سوء أدب، لأنه كأنه يقول بأن الله لا يسمعه، فأنا أرفع الصوت لأسمعه، كما يفعل المرء مع المخلوق مع المخلوق، قال يعني يرفع صوتك أنا ما أسمعك فيرفع، في إساءة أدب مع الله عز وجل، لأنه إذا أراد أن يدعو بأنه يجهر كثيرا ويعلو صوته، وهذه ترى في المناسك في الحج وفي العمرة كثيرا، بل هو يناجي بالهمس يكفيه ذلك. وفي أيضا إشارة على أن المرء لا يشق على نفسه في العبادة، أنه قال أربعوا على أنفسكم، يعني المسألة تحتاج كما يقال لتأني وهدوء وعدم الشق في العبادة. لما يسأل قال خير أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، الديمومة هي الأهم وليست الكثرة، فتعارضت الديمومة القليل مع انقطاع الكثير فلا تقدم ديمومة القليل. لذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كأنه يريد أن يقول لهم أنكم يعني لا تكلفون نفسكم ما لا تطيقون، فهونا هينا على أنفسكم. وهذه يعني يكون أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد أحد زوجاته تربط نفسها في الاعتكاف، فربطت نفسها عند زينب أمان حتى لا تفتر عن الطعام، قال ما أمر بفك هذا الرباط، قال ما أمر الله من ذلك، كما حدث مع إسرائيل الذي وقف وقد نذر أن يقف نصفه في الشمس ونصفه في الظل، وأنه يقف ولا يقعد، وأنه يصوم ولا يفطر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم تركه في الصوم ونهاه أن يقف يضر ببدنه فيقف نصفه في الظل ونصفه في الشمس، أو أنه يقف ولا يقعد، أن هذا لم يأمر الله عز وجل يأمره بذلك. ثم انتقل المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تقلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذه مسألة التي آخر هذا الباب أو هذا الفصل، مسألة رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذه من أعظم المسائل، من أعظم المناطق، من أعظم النعائم التي ينعم بها المرء، ينعم بها الله عز وجل على عباده، رؤية الله عز وجل. بل أن المرء ما يحيا في هذه الدنيا وما يفعل ما يفعله من تعاطي إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل لينال هذه النعمة يوم القيامة. أنا لا أدري الذين ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كيف يحيون، ماذا يتمنون من الله عز وجل إن كانوا ينكرون. بعض الطوائف تقول لن يرى المؤمنون ربهم سواء في الدنيا وفي الآخرة، ولا يثبتون هذه الأدلة الواضحة المتواترة على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، ولا يحرمنا ذلك، وأن نكون من المكثرين، لأنها عبادة أو مش عبادة، هي نعمة من أعظم النعائم، أعظم النعائم على الإطلاق في الجنة هي رؤية وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته. هذا تشبيه إيش بإيش؟ هذا تشبيه صحيح، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته، هذا يسمى تشبيه إيش بإيش؟ أنا أسأل لو سمحت. النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة لما سألوا هل سنرى ربنا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا تشبيه إيش بإيش؟ النبي شبه لهم أنهم سيرون الله عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر، والقمر ليلة البدر يكون إيش؟ مكتمل أعظم. طيب هذا تشبيه إيش بإيش؟ نعم، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه وليس تشبيه أنا أريد النفي يهمني النفع. انا اثبت نعم تشبيهنا الرؤية بالرؤية. طب يعني ايه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه؟ معلي انا اريد توضيح اكثر. قلتم تشبيه الرؤية بالرؤية او قلت تشبيه الرؤية بالرؤية، وانا اريد توضيح معناها وليس ايش. لا مش معقول الاخوات او مش مش مش فاكرين الكلام هذا. وليس تشبيه المرء بالمرء للمرء بالمرء. نعم هذا اللي انا اريده. يعني ايش هذا؟ يعني ممكن نوضحها بس للغير. هو تشبيه وضوح الرؤية للمرء للقمر في ليلة البدر، لأنه أوضح ما يكون في رؤية القمر ليلة البدر، يكون مكتمل وفي السماء مرتفع فيرى، لا أحد ما يرى إلا في الكسوف يعني. لكن نقول وضوح الرؤية للقمر ليلة البدر، هذا الوضوح الذي يسهل على كل أحد أن يرى فيه القمر ليلة البدر، سنرى ربنا عز وجل بهذه الوضوح هذا في الرؤية. هذا معنى تشبيه الرؤية بالرؤية، في وضوح الرؤية كل الناس ستقف في عرصة يوم القيامة، ومع ذلك سيرون الله عز وجل إن رضى ذلك بكل الذين ينظرون كما كل الناس يرون على الأرض القمر ليلة البدر في الوضوح. وليست المرء للمرء، يعني لا أحد يقول بأن الله عز وجل سيكون كهيئة القمر بدرا عند الرؤية. هذا معنى ليس الرؤي مرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذا معنى أن أقول أنكم قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وهذا إن دل دلالة صريحة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الله عز وجل وعلى وضوح رؤية الله عز وجل. فإنكار ذلك من البطلان العظيم، إنكار رؤية الناس لله عز وجل يوم القيامة من أعظم البطلان. قال سترون ربكم كما ترون القمر، كرؤيتكم للقمر ليلة البدر من جهة الوضوح وعدم العناء. كل الناس ستجتمع وكل الناس يرون القمر، وذلك أيضا هذا الوضوح هذا العناء سيكون برؤية الله عز وجل بالأبصار يوم القيامة. يعني هنا قال رؤية، والرؤية لابد أن تكون بالبصر، وتنتبه رؤية بصرية. سترون ربكم، هذه مع هذه الرؤية البصرية، ونحن نثبت أن سنة الجماعة رؤية البصر وليس كأهل الباطل الذين أرادوا أن يفروا فقالوا رؤية علم. قال لأن الله عز وجل يعلم يوم القيامة الجميع، فإنه يعلم يوم القيامة يعلمه كل يعني يعلمه الله عز وجل كل أحد، يعني يعلم من هذا الله عز وجل. والرؤية البصرية هي التي تتعدى إلى مفعول واحد، وأما الرؤية العلمية العلم تتعدى لمفعولين. وهنا جاءت الأدلة أن المفعول واحد، سترون ربكم، فالمفعول الذي وقع عليه الفعل هو الله عز وجل ربكم لفظ الجلال، سترون ربكم. إذن هي رؤية بصرية وليس رؤية علم. الرؤية البصرية الرؤية التي هي بمعنى النظر تتعدى لمفعول واحد، أما الرؤية بمعنى العلم قد تتعدى لمفعولين. الذي هي معنى العلم في الأخير كقوله تعالى بل هم في شك منها بل هم عنها عمون بل ادارك علمه في الآخرة، يعني سيدركون العلم في الآخرة. هذا معنى الرؤية بمعنى العلم. وقوله هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله، هنا ينظرون ليست الرؤية. لذلك النظر احنا بيناها من قبل في الحديث في الآيات، النظر على ثلاثة، إما النظر يتعدى بنفسه أو يتعدى بإلى أو بفيه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، تعدى بإلى، فهذا لابد أن يفيد الرؤية البصرية. أما هل ينظرون إلا تأويله؟ هذا ليس متعدي، ما فيش فيه حروف معه. يعني تأويله يعني حقيقته، ما تقول يقول إليه حقيقة الشيء، يعني يعلم الناس ما أخبرت به الرسل. هذا النظر هنا الذي معنى العلم. أما عندما تأتي الرؤية أو النظر متعديا إلى، هذا بمعنى الرؤية، وقد يأتي بفيه. أفلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، يعني هنا ينظرون فيه يعني يتدبرون يعقلون. هذه كلها معاني لفعل النظر أو الرؤية. متى يكون رؤية؟ عندما يتعدى لمفعول واحد، وعندما يأتي معه كحرف الجر إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا معنى الرؤية. إذن هنا الرؤية ليست الرؤية العلمية بل الرؤية البصرية. لذلك حريم بالمرء أن يسعى في الدنيا جاهدا على نيل هذه النعمة من عائم الله عز وجل وهو رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم سيدخل المؤلف في فصل عظيم جدا ويبين وسطية أهل السنة والجماعة. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هنا يتكلم، بدأ سيتكلم في هذا الفصل من أهم الفصول، يعني في ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة. ذلك الكلام ما سيأتي مهم جدا، ما أدري سندركه كله في هذا اليوم أم سيحتاج إلى بقية، لكن أنا مجمل ما سيأتي بعد ذلك في عرض عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ويبين الفروقات بينها وبين غيرها من الفرق، سواء بقى في القدر، في الأسماء والصفات، في الإيمان، في الوعد والوعيد. سيأتي بأصول الخمسة سيبين هنا في المؤلف في هذا الفصل القادم. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، سماه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهذه تكلمنا عنها في أول الدرس، هو تعرض إليها المؤلف في أول الكتاب، في أول الكتاب. وقال: أما بعد، في أول الكتاب، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. إذن فدل ذلك على أن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. هذا كله كلام واحد، هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، ألفاظ لكن بمعنى واحد. ليش منصورة؟ لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصرة من الله عز وجل ثابتة لأهل السنة والجماعة، لأنهم أهل السنة يتابعون السنة، يسيرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلفون عنها، والجماعة لأنهم أمروا بالاجتماع ونهوا عن الفرقة والاختلاف، فلا يفترقون لا أبدانا ولا في الأديان. لذلك هم أهل السنة وهم أهل والجماعة، وهؤلاء هم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لابد في الأمة من طائفة منصورة. من هي الطائفة التي ينصرها الله عز وجل؟ هم أهل السنة الذين يسيرون على هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي يستمسكون بهذا الحق وبهذه السنة حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهم الذين يتابعون بعضهم بعضا، يسلمون بعضهم بعضا أجيالا فوق أجيال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أصل أهل السنة والجماعة الذين تابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها، ثم ما جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين، ثم إلى قيام الساعة لن يقف ذلك. هم أهل السنة والجماعة كما قلنا يتبايعون، يتابعون بعضهم على بعض اتباع السنة، يقدمون الكتاب والسنة على العقل، لا يعملون العقل كما عملت الطوائف الأخرى المبتدعة، وإن كانوا لا ينفون العقل ولكنه من أصل عندهم هو الكتاب والسنة، وأن النقل هو المقدم والعقل تابع ولا يخالف النقل الصحيح العقل الصحيح، لكن الأصل عندهم هو اتباع الكتاب والسنة، والأصل عندهم هو الاجتماع في الدين والاجتماع أيضا في الأبدان. قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عصمة بالدين، وأيضا الفرقة لا تكون في الأبدان، وهو لا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال المؤلف لما أراد أن يبين لنا ما هم صفاتهم أهل السنة والجماعة، لابد لهم من صفات، لا نقول أهل السنة والجماعة كذا إلا أن نبين صفاتهم. قال يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف أو تعطيل ولا تكييف. يؤمنون بذلك يعني يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه وصح في كل شيء، أسماء وصفات لله عز وجل في شرع في أوامر ونواهي أخبار، كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه، لا يفرقون بين الكتاب والسنة، ليس كما حدث بعد ذلك من القرآنيين إلى زمننا هذا الذين كما نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم أحدكم على إركته متكئا على إركته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجد لم نعمل به أو لم نأخذه، ألا إني قد أوتيت القرآن مثله معه إلى آخر الحديث الذي معناه لزوم الكتاب والسنة، لزوم السنة مع الكتاب، لا أحد يقول نأخذ الكتاب ونترك السنة، وهذا كفر بين بأنه إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية والعمل بالكتاب فقط، فلن يستطيع أن يصلي ولا يصوم، كيف سيصلي؟ من أدراه بأن الصلاة أربعة أربع ركعات الظهر في كتاب الله عز وجل وغير ذلك. ذلك يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله عز وجل في كتابه. ثم ذكر القاعدة تكلمنا عنها من قبل، تحريم غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا نرجع لي عادتها لأننا قد شرحناها في أول الدروس. ثم بدأ في فصل الوسطية، والوسطية غير الواسطية، عقيدة الوسطية نسبة إلى بلد اسمها واسط حتى ما يظن أحد، الواسطية غير الوسطية. هنا سيبين قال بل هم الوسط، لذلك هذا الباب الذي سيأتي يسمونه بس باب وسطية الأمة. قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فالله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة الإسلام أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوسط بين من قالوا وبين من جفوا، وهذه هي من مناقب هذه الأمة أن هي أمة وسطية في كل شيء، وسطية بداية من الغلو والجفو، فنحن وسط بين الغلو وبين الجفو، والمعلوم في الغلو اليهود وفي الجفو النصارى، فالتشديد والغلو جاء من اليهود والتساهل والجفو جاء من النصارى، هذا في الاعتقاد. تجد اليهود قتلوا الأنبياء ونفوا النبوة، وهذا في الاعتقاد. والنصارى ألهوا النبي وجعلوه ابنا لله عز وجل، فتجد تشدد اليهود جدا في قتلهم للأنبياء الله عز وجل ونفيهم للنبوة، وأما النصارى تساهلوا في الاعتقاد حتى أله النبي وجعلوا ابنا والعياذ بالله لله. في العبادات تجد اليهود تشددوا أيضا في العبادة، في الطهارة كان إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة قطع هذه البقعة، قطعها تقطيع. أما النصارى تجد العكس، يتساهلون في النجاسات ولا يهتمون بها، بل أن أحدهم يعني يفتخر بأنه كقسط أو رهبان جلس 40 ولا 50 ولا 30 سنة لم يتطهر، يتفخرون بذلك راهب من الرهبان قعد 40 سنة لم يمس الماء، طبعا على شكلتهم الصوفية في ذلك. لذلك كل من خالف وسطية الأمة إما سيقع في التشدد أو في التسير، إما يقع في الجفو أو في الغلو. أما هذه الأمة العظيمة المباركة حتى في الطهارة أيضا تجد اليهود إذا حضت المرأة كانوا لا يجلسون معها ولا يوكلونها ولا يشاربونها، يخرجونها من البيت في مكان منفصل بعيدا. أما هذه الأمة العظيمة المباركة الأمة الوسطية التي بيانها الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا، وجاءت الوسطية في العقيدة، وجاءت الوسطية في العبادات، وجاءت الوسطية في المعاملات، في الحكم والتحكيم وما يصلح الناس، وسط بين الغلاة وبين الجفاة، بين النفاة وبين المجسمة كما سيأتي، وسط بين المعطلة والممثلة، وسط بين المكفرة والمرجئة. هذا معنى الوسط، العدل، الخيار الأمة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة عدلا من أخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فجعل الله عز وجل هذه الأمة خير الأمم التي أخرجها الله عز وجل للناس. لذلك كانت الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية هي خير هذه الأمة، يعني الأمة ككل خير الأمم، ثم هذه الطائفة هي خير الأمة الذي امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في المجمل لماذا الأمة وسط ولماذا الخيرية، لأنهم كانوا وسط في هذا كله. ثم سيأتي المؤلف الآن ويبين تفصيلا كيف ظهرت وسطية هذه الأمة في أصول سيتكلم عنها، وسيبدأ بوسطية الأمة. هي أصول خمسة، وهذه الأصول مهمة جدا سينبني عليها حتى من أراد أن يتكلم في الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الطوائف لابد أن يتعرض لهذه الأصول الخمسة. بدأ بأول ما بدأ في الصفات، فقال بل هم الوسط، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. يبقى أول أصل، ممكن نكتب الأصول أولا حتى نحصرها. أصل الأول باب الصفات، الأصل الثاني وهو وسط في باب أفعال الله اللي هو القدر، باب أفعال الله. الوسط في الصفات هيكون بين الجهمية المعطلة وبين المشبهة أهل التمثيل، وبينهما فرق. ووسط في الأفعال بين القدرية والجبرية، هذا الثاني. ووسط، وقال وفي باب وعيد الله، الوعيد هنا نتكلم عن الإيمان، بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية. لا، الوعيد غير الإيمان، خلينا الإيمان سيأتي. الوعيد بين المرجئة الذين قالوا سنبين أن المرء ما دام لا يضر مع الإيمان ذنب فهو في النار، فهو في الجنة. والوعيدية الذين قالوا الذنب مخلد في النار، من فعل ذنب خلد في النار إلا مئة. فهذا الوعيدية بين الوعد والوعيد، الذين أخذوا بجانب الوعد هم المرجئة، أخذوا أحاديث الوعد فقط والرجاء، وأن كل من قال إله الله سيدخل الجنة حتى وإن فعل ما يخرجه من الدين أو فعل حتى من المعاصي التي قد تدخله النار ثم يخرج، لكن قالوا لا كل في الجنة الفعل لا تؤسر. والوعيدية كما سيأتي القدرية الذين أخذوا بجانب أحاديث الوعيد أن من فعل المعاصي والذنوب فهو في النار، فلم يدخل أحد الجنة فعل معصية، بل كل لابد أن سيكون خالد مخلد في النار حتى وإن كانت دون الشرك. والأصل الثالث في الإيمان، والإيمان بين الحرورية الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة والجهمية من جهة. هذا الأصل الثالث في الإيمان. والأصل الرابع، لا هذا الرابع اللي قلنا الصفات والأفعال والوعد الثالث والإيمان الرابع، والخامس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. يبقى خمس أصول سنتكلم عنهم، نبين فيهم وسطية الأمة في هذه الأصول الخمس، ونبين فيها أيضا كيف انحرفت الفرق الأخرى ما بين مفرط، بين إفراط وتفريط، بين غلو وبين جفو. وهذه هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول من خالف بعد ذلك. فبدأ قال وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. وهنا نبين بأن التنازع في باب الأسماء والصفات كان بين فريقين على الضلالة وفريق واحد وأهل السنة والجماعة الوسط على الحق. ففريق الضلالة الذين تنازعوا في الأسماء والصفات أحدهم قال نعطل، والثاني قال نثبت ونشبه. فالجهمية كما بينا في خلال دراستنا للكتاب، والاثنين الذين عطلوا وشبهوا رجعوا للعقل ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة. ما أوقعهم ما فيه إلى العقل، فساقهم العقل اللي هو ناقص وعقل الأدمي ناقص إلى ما وقعوا فيه، فيما وقعوا فيه في إما عدم إثبات صفات الله عز وجل، أو من أثبت منهم بعضها أثبت عن طريق العقل فوقع في التعطيل في الباقي. لأن التعطيل إما تعطيل كلي كما عند الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، وأيضا المعتزلة الذين أثبتوا الاسم بلا معنى بلا صفة، أو تعطيل جزئي وهو عند الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ولم يثبتوا باقي صفات الأفعال الصفات الاختيارية لله عز وجل بل حرفوها والتحريف، وهذا تعطيل. من أول الجهمية أثبتوا صفة واحدة للوجود، وقلت أثبتوا جهم واردا وأثبت اسم الله عز وجل الخالق والقادر، والخالق لأنه هو الخالق لابد أن يكون يخلق، والقادر ليس إثباتا يعني للإسم من باب أنه يثبت الأسماء، لا، اضطر هو اضطر إلى أن يثبت اسم الله القادر لأن جهم كان يقول في القدر كما سيأتي بالجبر. يعني إيش الجبر؟ يعني العبد ليس له فعل ولا قدرة، فكان لابد أن يثبت القادر لله عز وجل كاسم، لأن الله عنده هو القادر والفاعل لكل شيء، وهذا كلامه في الجبر في القدر جبري. فلم يثبت في الأسماء إلا الخالق والقادر، ولم يثبت في الصفات إلا الوجود، لأن الله موجود لا يستطيع أن يقول، وغير ذلك من الصفات عطل كله ذلك. وسار على هذا النهج المعتزلة، ثم ارتفع عنهم قليلا الأشاعرة أثبتوا الأسماء وإن كان عندهم دخن أيضا بإثبات الأسماء كما قلنا، والصفات أثبتوا سبع صفات، وحتى في إثبات من هذه السبع كما في السمع قلنا قالوا قديم وليس محدث، وفي الكلام قالوا نفسي، أيضا عندهم عدم ضبط لهذه المسألة ونفوا باقي الصفات. فكانوا هؤلاء كلهم في بوتقة المعطلة، كل هؤلاء كانوا في بوتقة المعطلة سواء التعطيل الكلي أو الجزئي. وعلى النقيض جاءت المجسمة الذين جسموا قالوا لا الصفات نثبتها، بل نثبتها ونجسم ونشبه، تعالى الله ما يقولون، قالوا قال الله يد الله فوق أيديهم، والله يخاطبنا بلغة العرب ونحن لا نعلم من اليد إلى يد البشر التي عندنا، فجسموا ومثلوا فنظروا إلى الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة أثبتوها على وجه المماثلة، وقالوا لا نعقل من اليد إلا يد كأيدينا، لا نعقل من الوجه إلا وجه كوجوهنا، لا نعقل من الكلام إلا ككلامنا، إلى آخر ذلك. فأثبتوا الصفات على وجه التجسيم وجه التمثيل، فقالوا الله تعالى الله ما يقول جسم كالأجسام وأثبتوا. وهذا مغالاة شديدة. من هؤلاء؟ منهم الكرامية الذين جسموا، ومنهم الروافض. الروافض عندهم تجسيم وتشبيه في صفات الله عز وجل، فأصبح هؤلاء نقيض الأولين. الأولين عطلوا بالكلية فرا من التشبيه، ظنوا بأنهم لو أثبتوا سيشبهون فعطلوا فعبدوا معدوما، وهؤلاء عبدوا صنما. الثاني الذي شبه عبد صنما لأنه جعل للإله هيئة وكيفية كأنه صنم عنده ومثله وعبده على ذلك، فهؤلاء عبدوا عدما وهؤلاء عبدوا صنما، فكان الاثنين على البطلان. وهذا نقيد هذا. والله عز وجل رد على هؤلاء ورد على هؤلاء وأخرج لنا وبين لنا عقيدة السنة، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على من؟ أسأل أنا، ليس كمثله شيء، رد على من؟ وهو السميع البصير، رد على من؟ حتى أعلم بس من معي متابع ولا هو. أنا قلت الآن بعد ما شرحت هذا، قال رد الله عز وجل عليهم في آية واحدة يرد على الطائفتين، ليس كمثله شيء يرد على المشبهة، وهو السميع البصير ينفي التشبيه فليس كمثله شيء فرد على المجسم المشبهة عليهم من الله ما يستحقون، وهو السميع البصير يثبت أن لو سمع وبصر فيرد على من؟ على المعطلة. آية قصيرة أقصد في الكلمات عظيمة جدا في المعنى، تؤصل لنا أهل السنة عقيدة سنة الجماعة، ليس كمثله شيء يرد على المجسمة المشبهة، وهو السميع البصير يرد على المعطلة الذين نفوا الصفات. فإذا نفى التشبيه الخالق بالمخلوق في الصفة، في الكيفية، في معنى أو في كل المعنى، وليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته، فنثبت الصفات معنى ناسي ولا نثبت كيفية ولا ممثلة. والمعطلة لا، الذين نفوا أثبت عليهم هو السميع البصير، الذين عبدوا العدم. لذلك قال علماؤنا المعطل الذي يعطل ينفي الصفات يعبد عدما، لأنه ليس عنده شيء موجود إلا وله صفات، ومع ذلك هو قال موجود وليس له صفات فعبد عدما. كما دخل أحدهم أراد للجهمي قال عندك بيت؟ قال نعم. قال فيه أثاث أعمدة؟ قال لا. قال فيه حوائط؟ قال لا. قال فيه سقف؟ قال لا. قال فيه متاع؟ قال لا. قال إذن ليس عندك بيت، ما هو بيت مفيش فيه المواصفات دي، يبقى ما عندكش بيت. عندك إله تعبد إله لا يسمع، لا يبصر، ليس له يد، ليس له عين، يبقى أنت لا تعبد إله، لا يتكلم، ليس له إرادة أو مشيئة، يبقى لا تعبد إله، تعبد عدما. والثاني عبد صنما، المعطل يعبد عدما والممثل المجسم يعبد صنم. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، أسمائه وصفاته أثبتوه معنة، أثبتوه كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة والجماعة هم الوسط هنا، لم يدخل العقول في الإثبات، قالوا أثبت وجاء في الكتاب أن الله له أسماء وله صفات، وجاءت السنة أثبتنا ما أثبت الله عز وجل بلا كيفية. ولا نقول بأن لازم الإثبات التشبيه، ولا نقول بأن لازم عدم الإثبات هو الصحيح ولا ألقى فيه المرة في التشبيه، لا، بل أن نثبت بضابط ليس كمثله شيء، ونثبت وهو السميع البصير لأنه قد جاءت الكتاب والسنة بالأسماء والصفات. هذا الوسط من أهل السنة والجماعة، بين نقول له يد لكن ليست يده كيد المخلوقين، ليس كمثله شيء، له عين وليست عينه كعين المخلوقين، لا يفرح ويغضب ويحب لأن الله أثبت لنفسه ذلك. فرجعوا المسألة إلى الكتاب والسنة فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل، ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه. هذا الوسط من الكتاب والسنة في مسألة الصفات الأصل الأول. ثم قال وهو وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وهذا كله سيأتي مفصلا. هو الآن يجمل لنا الشيخ الإسلام جزاه الله خيرا وعليه رحمة الله تعالى، ثم يفصل لنا أي هم وسط في باب أفعال الله. من هم الوسط؟ الأهل السنة والجماعة. بين من؟ بين القدرية وبين الجبرية، بين القدرية وبين الجبرية. الكلام هنا في إيش؟ في أفعال الله في القدر، وسيأتي كما قلت مفصلا. والمصنف يذكر الجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية، والمقصود هنا أفعال الله، ما يفعله الله عز وجل. قلنا القدر على مراتب أربعة: علم فكتب فخلق فأراد وشاء فخلق، بالترتيب: علم فكتب فأراد وشاء فخلق. طيب، باب أفعال الله عز وجل، ذكر المؤلف أن هناك طرفان ووسط، الوسط معلوم الآن سنة الجماعة، وطرفان وهم الجبرية والقدرية. والجبرية قسمان، وانتبهوا معي، هذا تأصيل مهم: جبرية في الظاهر والباطن، وجبرية الباطن فقط. وأنا ليش قلت الباطن سأبين، ولا ليس من عندي، ده من كلام أهل العلم. جبرية الظاهر والباطن هم الجهمية، هم المشهور عنهم بقول أن الإنسان كالريشة في الهواء، ليس له اختيار، الهواء يأتي بالريشة يحركها إيش؟ يمينا وشمالا، يرفعها يخفضها. فهؤلاء قالوا الإنسان، أفعال الإنسان ما يفعل شيء، الذي يفعله الله عز وجل، الذي يقتل والعياذ بالله ويشرب ويزني ويفعل ذلك، هذا قولهم، لما لا يفعل ذلك، الذي يصلي ويصوم، وإن كان هذا عنده في قوله بأن الطاعات هو يفعلها والمعاصي لا، العكس، يفعل الطاعات ويفعل المعاصي، لكن قالوا بأن أفعال الإنسان كالريشة تلعب بها الريح كيفما تشاء. هؤلاء جبرية في الظاهر وفي الباطن، هم قالوا ذلك ظاهرا إن الإنسان ليس له أفعال، الله الذي يفعل كل شيء. وفي الباطن معتقد هؤلاء من الجهمية وغلاة الصوفية، تجد الصوفية غلاتهم يقولون بهذا الجبر. طيب، أما الجبرية الباطن وليست الظاهر، اللي هو عند بعض أهل العلم يسمونه الجبر المؤدب، الذي لا يظهر يظهرونه، لكن يعني كما يقال رغم أنوفهم يظهر في كلامهم، لكن هم في الباطن جبرية، وهم من الأشاعرة. وأنا إن شاء الله لعل الله عز وجل يسر لنا في مكان آخر أن احنا سنعقد محاضرات تكون سلسلة على الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة تحديدا، وهذه ستكون خاصة يعني في مكان نعلن عنها لاحقا، فقط ستكون أصول فارقة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة تحديدا، لنبين الفروقات ونبين على شبههم من كتبهم وسنرد عليها، ونبين التأثيرات التي عندهم، وهذه مرحلة متقدمة من أراد أن يستزيد معنا بعد ذلك. أسأل الله أن يسر لنا نفس ذلك وأن نعقد هذه الدروس في هذه السلسلة. فنرجع أن الجبرية في الباطن لا في الظاهر هم الأشاعرة، هم رادوا كما قال أهل العلم جبر مؤدب، لا يستطيع أن يعني يظهروا هذا الكلام الفج الباطن من الجهمية الذين قالوا بأن المرء أفعاله كالريشة في الهواء، ومع ذلك هم يعتقدون بالجبر باطنا، فأرادوا أن يؤدبوا هذا الكلام، يدمنونه، فاخترع أبو الحسن الأشعري رفض الكسب، هذا لم يكن عند أهل السنة والجماعة، إيش الكسب هذا؟ وقالوا أفعال للعباد كسب لهم، يعني إيش كسب؟ تضاف إليهم، لكن الفاعل هو الله. يعني انتبهوا، هم طبعا الجبرية يقولون إيش؟ أن الفاعل هو الله، الجبرية الجهمية ظاهر وباطن، أنه لا يفعل شيء المرء، كل ما يفعله كما قال سبحانه وتعالى هم يستدلون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت ما رميت شيء، الله هو اللي رمى، هذه أدلتهم. احنا بينا ذلك ممكن في أول الكتاب أو في كتب أخرى، وستأتي تفصيلا هذا الفصل، لكن أنا نبين الآن ما الوسطية هنا وكيف الضوابط يعني. فقالوا هذا، إذن الفعل ليس من العبد، لكن جاءت الأشاعرة لم يستطيعوا أن يقولوا ذلك ظاهرا، فاخترعوا شيء اسمه الكسب، اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ كده اسمه الكسب. فقال أفعال العباد كتب لهم تضاف إليهم، تضاف فقط، لكن الفاعل الحقيقي هو الله. يعني أبقوا على أن الفاعل الحقيقي هو الله، واخترعوا شيء اسمه الكسب اللي هو كأن أفعال العباد كسب لهم. طب إيش معنى الكسب؟ هم اختلفوا على معنى الكسب في 12 قول، ومن رجع لكتابهم الذي لا ينصح بقراءته إلا من أتقن جوهرة التوحيد في بعض الشروحات، 12 قول للكسب اختلفوا هم بينهم معنى الكسب الذي اخترعه أبو الحسن الأشعري، وفقط ليظهر للناس أن هناك كسب مضاف للفعل، لفعل العبد، لكن في الباطن هم يقولون بأن الفاعل هو الله والحقيقة هو الله وليس العبد. يعني هم يقولون يضاف الفعل إلى العبد مجازا وهو في الباطن مجبور، في الظاهر مختار، أعوذ بالله من ذلك، في الظاهر هو مختار وفي الباطن مجبور، كأنه تدليس، يتهمون الله عز وجل بالنقائص. طب كيف ظهر ذلك في كلامهم؟ يقولون هو كالسكين في يد القاطع، العبد كالسكين في يد القاطع، الراجل اللي بيمسك سكين عشان يقطع اللحم، العبد كالسكين في يد القاطع. وعندهم طبعا القاطع من؟ وعمله السكين ايش؟ القاطع، عمل السكين ده يقطع، والقاطع ده اللي هو فعل العبد، يعني العبد فعله القاطع، والسكين هي الآلة، وحامل السكين هو الذي يمرها على الشيء الذي يراد قطعه هو الفاعل، فهو العبد كأنه السكين، والفاعل السكين هو الذي ايش؟ يمر السكين على الشيء. فقالوا الفاعل حقيقة هو الله، والمفعول اللي هو الفعل اللي حصل اللي فعله حقيقة هو الله، والإنسان آلة فقط، آلة، آلة فعل، وأضيف إلى الفعل وصار الفعل ده مكسوب له. يعني أنت الآن يقولون إيش؟ أنا لما أجيب السكين وأقطع اللحم، أهل السنة يقولون إيش؟ قطع السكين اللحم. مين اللي قطع اللحم؟ السكين، لأنه حاد قطع اللحم، فنسبوا الفعل هنا لمن؟ نعم العبد هو اللي مر السكين والسكين قطع. يقولون لا، العبد كالسكين كده هو يمر فقط، لكن من القاطع؟ ليس سكين، الله. وافق القطع، وافق إمرار السكين أمر الله عز وجل بقطع اللحم، فجعلوا سلبوا من السكين إنه يقطع، وجعلوا القطع من الله، كذلك سلبوا من العبد إنه يفعل، وفقط العبد مرر والقطع حدث من الله عز وجل. فهذا معنى الكسب، أن الكسب من العبد هو الإمرار، لكن القطع الحقيقي عندهم للحم مش السكين، لا، الله عز وجل الذي أمر بالقطع. هذا هو الذي يقولونه في الجبر، يسمونه جبر مؤدب، هو باطل وليس بظاهر، فهم لم يصرحوا، ولكن حقيقة قولهم عندهم أيضا الجبر. لذلك اختلفوا لما المسألة كلها رجعت العقل وعدم الضبط، اختلفوا في معنى الكسب، لم يستطيعوا أن يأتوا بكسب بمعنى تفسير الكسب، فحدث ما حدث منهم من الكلام الذي لا يقبل عند أهل السنة والجماعة ولا عند أحد، بأنهم أن الجبر هذا ظاهرا أن العبد له كسب، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، هذا في الجبر. طب القدرية القسم الثاني الذين غلوا، قدرية الغلاة قلناهم نفوا العلم، الذين دول جعلوا الجبرية جعلوا العبد لا يفعل شيئا والفاعل هو الله عز وجل، سواء الجبر ظاهر والباطن أو الجبر في الباطن فقط. عن نقيض القدرية، هم سموا القدرية مع أن الأصل بأن الشيء يسمى، يعني تنسب الطائفة لمن تنفي، يعني المفترض أن القدرية هم غالوا في القدر، قالوا بأن بعضهم اللي هم النفاة قالوا نفوا العلم اللي هم الغلاة، قالوا أن الله عز وجل لا يعلم بما يفعله العباد قبل أن يفعله العباد، وهذا كفر مبين، لأن حتى السلف قالوا كما قال الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا كفروا، زي ما يسمى الغلاة، وهم الآن مش موجودين في الغالب، أنكروا علم الله السابق للأشياء، قالوا الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها إلا بعد وقوعها، طبعا يتكلمون عن أفعال العباد، وهذا الذي قال فيه ابن عمر إني بريء منهم، حديث ابن عمر. قدرية ثانية اللي هم قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، وهم الذين المعتزلة. يعني انظروا، لأن الباطل لا أرجل له، ليس له أرجل يقف عليها الباطل. فتجد الجهمية مع المعتزلة كانوا في طريق واحد في الأسماء والصفات اللي تكلمنا عنه من قليل، هم الاثنين كانوا معطلة، الجهمية والمعتزلة هم الاثنين معطلة. وهنا الجهمية نقيد المعتزلة، الجهمية في هنا جبرية والمعتزلة هنا قدرية، مع أن الاثنين في طريق واحد في الأسماء والصفات، لكن هنا أصبحوا نقيدين. وهذا لأنهم كل في كل طريق حكموا العقل ما حكموا الشرع، والعقل خارج ما يستقيم له هذه الأمور، فتوافقوا في الأسباب والصفات في التعطيل، وتناقضوا هنا في القدر. هؤلاء جبرية أصحاب جهم، والمعتزلة هنا أصحاب واصل بن عطاء وغيرهم قدرية. فقالوا بأن القدرية العبد يخلق فعل نفسه، والله لا يخلق فعل العبد، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي له إرادة مستقلة وله مشيئة مستقلة. هم أثبتوا أن الله كتب علم فكتب في اللوح المحفوظ، لكن من الذي له إرادة مستقلة؟ العبد. من الذي له خلق مستقل؟ العبد. وهؤلاء أتوا بالباطل، جعلوا بأن العبد له فعل مستقل وإرادة مستقلة، فكأن عند القدرية كل واحد، كل مخلوق يخلق أفعاله بنفسه، بيخلق أفعاله بنفسه، فكل واحد خالق عندهم لأنه بيخلق أفعاله بنفسه، فجعلوا كل البشر خالقين. يعني مش مثلا مش خالق واحد ولا خالقين زي ما قالوا بتوع النور والظلمة وغير ذلك والخير والشر، لا، جعلوا كل العباد بيخلقوا أفعال أنفسهم. فكان هذا النقيض في باب القدر القدرية، وهم سموا حتى بالقدرية مع أن الأصل أن الإنسان لا يسمى بالشيء الذي نفاه، هم لم ينفوا القدر بل هم أثبتوا القدر وغلوا فيه. وهذا يعني خلاف للغالب عند تسمية الطوائف، يسموا بما نفوه أو بما أتوا بعكسه، وهم هنا القدرية لم يأتوا، لكن لأنهم خالفوا القدر أيضا بوسطيته فقد يقول نسب إلى ذلك، لكن لم ينفوا القدر، لكنهم بل غلوا في إثبات القدر. فجاء أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر، في باب أفعال الله عز وجل. قالوا العبد يفعل حقيقة، ليس لا نستطيع أن نقول كالجبرية، لا، العبد يفعل حقيقة، والذي خلق هذا الفعل هو الله عز وجل، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، خالق كل شيء. فالله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وهذا يرد على من؟ على القدرية الذين قالوا بأن الله لا يخلق فعل العباد وأن الله لا يعمل إعلام. قال الله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلق العباد وخلق أفعال العباد، فالعبد يفعل حقيقة وله فعل حقيقي. ليش؟ لأنه هو اللي اختار هذا الفعل. طب ما الذي أثبته؟ قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى في مشيئة للعبد، نعم، أثبت الله له مشيئة، يبقى لابد للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار، لكنه لا يخرج عن إرادة الله واختيار الله. وما تشاءون إثبات على الجبرية بأن له مشيئة، إلا أن يشاء الله إثبات على القدرية بأن مشيئة العبد لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله عز وجل. فجاءت الآية أيضا هنا وما تشاءون رد على الجبرية في إثبات المشيئة للعبد، وإلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين جعلوا مشيئة العبد مستقلة، وفيه رد أيضا والله خلقكم وما تعملون على أن يبين أن الله خلق العبد وخلق أفعال العباد. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون فعل العبد وأن فعله حقيقة، ليس كما قال الأشاعرة بأنه كذب أو مش حقيقة، لا، حقيقة هو الذي قطع السكين، الذي قطع حقيقة الفعل الذي فعله العبد، حقيقة هو الذي رمى، وما رميت إذ رميت، أثبت الله عز وجل أنه رمى، يبقى إثبات الفعل أنه رمى، وما رميت إذ رميت، يبقى هو رد، فيه رد على الجبرية بأنه رمى حقيقة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى الرمي الذي حدث فعلا من العبد، لكن التوفيق والسداد هو الذي من الله عز وجل. وهذا الفارق الذي وقع فيه، لأن كل واحد نظر بعين عوراء للأدلة، كما سنقول كل هؤلاء حتى في باب الأبواب الأخرى، أصول الأخرى، والآن السنة نظروا بعينين جميلتين فأثبتوا الرمي اللي هو الفعل للعبد وأنه لابد أن يفعل حقيقة وأخذ بالسبب، لكن التوفيق والسداد هو من عند الله عز وجل، ليس من عندك، من عند أحد، هو من عند الله. فالعبد يفعل حقيقة لكن الخلق هو من عند الله عز وجل. وهذا طبعا احنا نجمل الكلام لأننا سيأتي التفصيل كما قلت. في الأبواب الأخرى قال: وفي باب وعيد، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وهذا الأصل الثالث وهو باب الوعيد بين القدرية، بين المرجئة هم أيضا. إيش قالت المرجئة في الوعيد؟ لأن في أصحاب الوعد والوعيد، الوعد المرجئة والوعيدية من القدرية. فأهل السنة والجماعة عندنا باب الوعيد وهو ما توعد الله عز وجل به ما يفعلون من أهل الذنوب والمعاصي، والوعد ما وعد الله عز وجل به أهل الطاعة والإيمان. الكلام في باب الوعيد ضل فيه أيضا المرجئة وضل فيه القدرين. الإرجاء، أهل الإرجاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني من كان مؤمنا، وطبعا سيأتي معنا في باب الإيمان كيف عند ما هو الإرجاء عند أهل، ما هو الإيمان عند أهل الإرجاء. فقالوا أولا ليس لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لو واحد مؤمن فعل أي معصية لا تؤثر في إيمانه ولا يكون من أهل الوعيد. ليش؟ لأن نظروا بعين العوراء، أخذوا أحاديث الوعد بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كل الذي فيه تبشير بالإيمان بالجنة، وقالوا هذا خلاص هو حقق الإيمان فهو في الجنة، أتى بما أتى من الذنوب والمعاصي لا يضره. وجاء الوعيدية القدرية، ومنهم طبعا الخوارج والمعتزلة وغير ذلك، نظروا إلى أحاديث الوعيد بأن الله عز وجل توعد من فعل المعاصي والذنوب بالنيران، فقالوا من إذا فعل المؤمن كبيرة من الكبائر الذنوب خرج من الإيمان، طبعا أين سيذهب؟ إلى الكفر، أخرجوا من الإيمان إلى الكفر مباشرة. نتكلم عن كبائر الذنوب دون الشرك، وهؤلاء الذي يقصدهم الوعيدية من القدرية وهم الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة قالوا أن فعل الكبيرة، أو الخوارج أولا قالوا فعل الكبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر في الدنيا وفي الآخرة إن مات على ذلك ولم يتب، هو من أهل الكفر في الدنيا وفي الآخرة، فكفروا الناس بكبائر الذنوب في الدنيا، كفروهم وفي الآخرة كفروهم في جهنم والعياذ بالله. من فعل، من سرق، من زنى، من أكل ربا، من فعل كذا، هذا عنده كله كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد. المعتزلة قالوا هو في الآخرة كافر، توافقنا مع الخوارج في ذلك. في الدنيا قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان، طب راح الكفر؟ لا، وقف في النص، لا طلع الدور الأول ولا نزل، لا طلع الدور الثالث ولا نزل الدور الأول، وقف الدور في النص. فتجد النقيب، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والقدرية من الخوارج والمعتزلة أخرجوا من الإيمان من فعل المعصية أو الذنب. في الإرجاء، في الوعيدية، المرجئة أيضا فيهم طوائف، غلاة المرجئة، الغلاة المرجئة هم الجهمية، المرجئة المتوسطة هم الأشاعرة، وسيأتي هذا باب الإيمان، ومرجئة الفقهاء أخفهم درجة. فالمرجئة أصلا يعني إيه إرجاء؟ يعني أرجأوا العمل، لم يجعلوا العمل من الإيمان، جم في الإيمان في مسمى الإيمان أرجأوا العمل وبعضهم أرجع الاعتقاد وبعضهم أرجع القول أصلا. يعني أرجعوا أخرجوه لم يجعلوا بعضهم العمل من الإيمان وبعضهم قالوا الاعتقاد وبعضهم قالوا القول إرجاء، هذا يسمى الإرجاء. فهؤلاء أيضا أهل السنة وسط، قالوا لا نأخذ بأحاديث الوعد والوعيد، نقول الله عز وجل وعد من مات على الإيمان أن يدخل الجنة، والوعيد نحمله على أن من فعل الذنوب والمعاصي دون الشرك والكفر إن شاء الله أدخله النار، عذبه في النار ثم أدخله الجنة وإن شاء الله غفر له. فالوعيد الوعيد في مشيئة الله، فالله عز وجل لا يخلف وعده ولكن يخلف وعيده، لا يخلف وعده، من وعده بالجنة سيدخله الجنة، لكن من ولكن إن توعد أحد بالنار فهو في المشيئة، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة ما دام مات على الإسلام، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون سابقة حساب ولا عقاب. فكان وسطا بين الجبرية الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي معنا، والذنوب قد تخرج المرء تنقصه من كمال الإيمان لأصل الإيمان، بل قد تخرجه من الإيمان كله إلى الكفر. ولم يقولوا بما قال بهم الوعيدية الذين قالوا بأن من فعل الذنب والمعصية ولم يتب منه فهو خالد مخلد، قالوا لا ما دام دون الشرك فإن الله عز وجل جاءت الأحاديث بعصاة المؤمنين الذين يدخلهم الله عز وجل الجنة بعد أن يعذبهم في النار وإن شاء عفى عنهم، وهو الأدلة تبينت. فجمعوا بين الأدلة الذي قالت بالوعد والوعيد، ولم يكونوا كهؤلاء الذين ضلوا في باب الوعيد من المرجئة أو من القدرية، فهم وسط أيضا في ذلك. طيب نقف عند باب الإيمان والذين بين الحرورية والمعتزلة وباب الأصحاب. أعتقد لأننا أطلنا عليكم حتى لا يعني نشق أكثر من ذلك، فنقف عند هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.